عليه، نبدأ بالعقيدة معه، أن نبدأ بغير غير الملتزمين فندعوه، أم بالجهاد، أم معروف النهي عن المنكر، أم بطريقة المرحلية واحدة تلو الأخرى. هنا تختلف وجهات النظر. إذا اختلفت وجهات النظر في مثل هذا، يجب ألا تفسد للود قضية، لكن عندنا تفسد للود وغير الود قضايا. وصار المسلمون شيعا أحزابا، وما ذلك إلا بسبب المفاهيم الخاطئة التي روج لها المغرضون من مرضى القلوب وأصحاب الأغراض. وهؤلاء ليس شرطا أن يكونوا من الأعداء، من ربما كانوا من الأتباع أو كانوا عملاء. فالمفاهيم الخاطئة من وجهة نظري على الأقل لها أكبر الأثر السيء في حياة المسلمين، ولها أكبر الدور في فرقة المسلمين. ولو حاولنا بداية أن نلتقي وأن نتآلى بعد أن نطهر النفوس من أغراضها والقلوب من أمراضها، يمكن أن نفهم الدين فهما صحيحا. تعال إلى نماذج للمفاهيم الخاطئة بعدما أشرت إلى خطورة تلك المفاهيم. هذه المفاهيم ليست غريبة عنكم، فقد خطرت بها خطبة وإن كانت منذ سنوات ولم تتح لي الفرصة لتفصيل الرد. ثم نحن من خلال حديث جبريل عليه السلام بينا الكثير منها، لكن هاك أمثلة للمفاهيم الخاطئة في القرآن والسنة. قرآن ولكنه يفهم خطأ. هذا الحديث جبريل عليه السلام بينا الكثير منها، لكن هاك أمثلة للمفاهيم الخاطئة في القرآن والسنة. قرآن ولكنه يفهم خطأ فيوعث فرقة. في سورة البقرة قول ربنا جل وعلا لا إكراه في الدين، آية محكمة ونص قطعي الثبوت قطعي البلاد. لا إكراه في الدين، لا يجبر أحد على دخول الإسلام. هذه الآية يتغير معناها أو يحرف معناها إلى الآتي: إنسان كان مسلما ثم ارتد، يقف المحامي يدافع عنه، قل وما الضير أن يرتد عن الإسلام وفي كتاب الله لا إكراه في الدين. هذا مثل آخر للفهم الخاطئ للآية الكريمة. إنسان مسلم ولا يصلي، يقولون لما لا تصلي؟ يقول لا إكراه في الدين. مسلمة ولا تتحجب، لماذا لا تتحجبين أمة الجبار؟ لا إكراه في الدين. تقول لا إكراه في الدين. وهكذا على ذلك فقه. في سورة البقرة أيضا قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الآية الكريمة هذه إنسان لو أراد أن يدعو إلى الله والدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر بعدها. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يريد أن يجاهد ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. يريد أن يتصدق لمحتاج البيت يحرم على الجامع ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهكذا نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في سورة آل عمران أمثلة للمفاهيم الخاطئة. على سبيل المثال الآية الكريمة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حب الرسول عليه الصلاة والسلام عند كثير من الناس أو الصوفية على وجه الخصوص مجرد شوق وهيام وانجذاب، وكما عبر حدهم لك أنا بحب النبي وبموت في النبي وجمال النبي حلاوة النبي خلاص. أغرب من هذه أن يفسر الصوفية الآية الكريمة الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. طبعا معروف بيفسروها ازاي. في سورة النساء آيات فهمت خطأ. الآية الكريمة ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. بعض الشباب المسلم ينتمي لفكر معين لك مطلق المعصية تورث الخلود في النار إذا العاصي كافر. إذا كان كل بني آدم خطاء، إذا كان كل الناس عصاة عدا عمن كتبت لهم العصمة وهم الأنبياء ولا نبي بعد النبي محمد. المائدة آيات فهمت خطأ وانبنت عليها أحكام خاطئة. فمثلا الآية الكريمة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. تفسير النور من وجهة المفاهيم الخاطئة النور هنا هو النبي عليه الصلاة والسلام وليس الأمر كذلك. ولما فسروا الآية أن النور هو النبي عليه الصلاة والسلام بنوا عليه أحكاما. يبقى هو أول خلق الله، ويبقى هو من نور الله، يبقى أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر وحكاك. في السورة أيضا قول الله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لخلق حبيبنا ولد عمي أقربهم مودة، والمودة هي المحبة. يبقوا حبيبنا وأولاد عمنا وأخواتنا كمان. وليست الآية كذلك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. حلو أوي. أنا علي نفسي ليش دعوة حد أبدا. ولا تعب نفسي ولا لي دعوة. ما دام ربنا قال عليكم أنفسكم يبقى علي نفسي، يعني معناها ما فيش أمر معروف ونهي عن منكر، ما فيش دعوة إلى الله. لو كانت كده يبقى هذا تلت الدين. الآية ليست كذلك. الذين قالوا إنا نصارى مثلا، آيات بتنتقى من القرآن فيها هدم لمعاني الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. لك أي وسيلة؟ الوسيلة اللي تريحك تغلها، يعني معنى كده الغاية تبرر الوسيلة. هذا أي وسيلة؟ أليس الأمر كذلك؟ وكان أبوهما صالحا، يعني ولكن معناها بركة الأموات تتعدى للأحياء. إذن الأموات بركة، إذن علينا أن نتوسل بالأموات. وإذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب الكبر. وهكذا تجد مثلا آيات بتنتقى حبايبنا ولاد عمي اقربهم مودة، والمودة هي المحبة. هذه أمثلة في القرآن، نماذج. في السنة أمثلة كثيرة، مفاهيم خاطئة كفيلة بأن تكون سببا في هدم الدين. يعني مثلا شوف حديث إنما الأعمال بالنيات، وعظمة هذا الحديث وما له من قدر في السنة. وهذا الحديث يمثل ثلث الدين، الناس يفهموه بطريقة تعجب لها. ناس ما بيعملوش أساسا الإسلام ولا بيعبدوا ربنا، بعدين تقول له تنصحه فكاسيد إنما الأعمال بالنية. فين العمل؟ وليست الآية كذلك. الذين هادوا وأناس يشركون بالله، عليكم أنفسكم. لا، عند أضرحة الأولياء والصالحين وتقول له في هذا إنما الأعمال بالنية. وأناس يخلطون في عبادات يأمرهم وتقول له في هذا لكنما الأعمال بالنية. وأناس لا يعملون فتنصحوا في الله يقول لك لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. هي القضية قضية عمل، لن يدخل أحدكم الجنة بعمل. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنت، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ولما ربنا يوفقه ويصلي ولاقي الإمام اطمأن شوية قل له يا عم إنما الحديث من أما بالناس من يخطئ، يعني ايه؟ عاوز ينقل الصلاة نقل الغراب. وممكن يخترع في الدين زي ما هو عاوز. أين الدليل؟ من أين أتيت بهذا؟ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل به. وشباب يقعدوا يتكلموا عن الإسلام والواقع المؤلم الذي يعيشه المسلمون. فبويا والنبي قال كده عليه الصلاة والسلام، قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. خلص سيعود غريبا يفسرها يعني سينتهي غريبا. وهكذا نماذج، هذه أمثلة في القرآن والسنة. والسنة الصحيحة. عندك بعد كده الفهم الخاطئ لكلمة الإسلام، كلمة الشهادة، العبادة، الفهم القاصر لمعنى الوسيلة والشفاعة والبركة والولاية والكرامة، والمعنى المقلوب للصبر والتقوى والاستقامة، والمعنى الخاطئ لمفهوم الجماعة والبيعة والفرقة. هذه مفاهيم ضل فيها كثير من الشباب وتفرق بسببها الكثير من المسلمين، ونحن إذ ننشد صحوة إسلامية راشدة وننشد وحدة إسلامية صحيحة منضبطة بضوابط الشرع الحنيف، لنا مع هذه المفاهيم الخاطئة وقفات ووقفات إن شاء الله رب الأرض والسماوات. سنحاول أن نجعل هذه المفاهيم الخاطئة سلسلة نصور بها كثير من أخطائنا، ونحاول أن نقف بها على أرض صلبة، نوضح المعالم ونصحح المفاهيم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا صالح أقوالنا وأعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، إسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صرنا على القوم الكافرين. سألك اللهم رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.